بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في الوجوه والنظائر لمقاتل سليمان رحمه الله تعالى، ونواصل ما توقفنا عنده. وهذا اليوم هو اليوم 29 من شهر الله المحرم من عام 45. طيب، تفضل اقرأ يا شيخ. توقفنا يا شيخ عند كلمة أني. إيه نعم. وش اللي قبلها؟ قبلها كلمة إن. إن. إيه. ولا مشينا أكثر؟ لا لا لا لا. طيب خذ خذ خذ إن إن. إن قرينا لكن أعيد يعني. لا لا، أجل خذ أن. أن في على ثلاثة أوجه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: أني على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أني يعني لا لا أن أن صلى الله عليك. أن يعني كيف، فذلك قوله في البقرة: فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم في الفرج. وقال أيضا: أن يحيي هذه الله بعد موتها. يقول: كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها. الوجه الثاني أن يعني من أين، فذلك قوله في آل عمران: أن لك هذا، يقول: من أين لك هذا. وكقوله: أن يكون لي ولد، يقول: من أين يكون لي ولد. وكقوله: أن يؤفكون، يقول: من أين يكذبون. الوجه الثالث أن يعني الساعات، أن يعني الساعات، فذلك قوله في آل عمران: آناء الليل وهم يسجدون، يعني ساعات الليل وهم يصلون. وكقوله في طه: ومن آناء الليل، يقول: ومن ساعات الليل. وقال في الزمر: آناء الليل، يعني ساعات الليل. عندنا هذه الكلمة، كلمة أن استفهامية، هي استفهامية، سواء قلنا إنها بمعنى كيف أو بمعنى أين، من أين استفهامية. هذه الكلمات أولا ذكرها السيوطي في الإتقان، لما جاء عند الأدوات التي تساعد المفسر على التفسير ذكر من الأدوات كلمة أن، وذكر فيها نفس الكلام هذا أو قليلا منه. وممن تكلم عنها يعني بأوسع ابن هشام في كتابه مغني اللبيب، كتاب لابن هشام النحوي صاحب أوضح المسالك، تكلم عنها بتوسع وذكر كثير من الحروف التي مثل هذه. وهنا يعني مقاتل ذكر على أنها ثلاثة أوجه، لكن الوجه الثالث هو اللي فيه إشكال. الأول والثاني واضح، أنها بمعنى كيف أو من أين. يعني لما يقول مثلا أن شئتم، أي كيف شئتم، على أي طريقة. طيب، أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحييها، هذا واضح. أو تأتي بمعنى من أين لك، من أين، مثل أن لك هذا، أي من أين أن لك. كلما دخل عليها كلما دخل على زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: أن لك هذا، من أين لك هذا. أن أي أن يكون لي ولد، هذه مريم تقول: كيف يكون لي ولد ولم تزوج، أن يكون لي ولد. فيقول: من أين، يعني من أين. أن يفكون، هذه أن يفكون تحتمل أنها أن يعني كيف يفكون، استنكار، إنكار عليهم. أو تكون من أين، يعني من أين يأتون بهذا الإفك. الوجه الثالث هو جاء بصيغة الجمع، يعني آناء، آناء تختلف عن أن، آناء تختلف، لكن يعني ممكن يكون المفرد منها نأي، نأي يعني زمن وقت، وآناء يعني أوقات، ما أدري كيف أدخلها، لأن آناء تختلف عن أن، أن استفهامية، وآناء يعني ظرف زمان يعني أوقات، آناء الليل يعني ساعات الليل. طيب نأخذ الكلمة التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الحكمة على خمسة أوجه. الوجه الأول: الحكمة يعني المواعظ، كذلك قوله في البقرة: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، يعني القرآن والمواعظ التي في القرآن من الأمر والنهي والحلال والحرام. وقال أيضا: ويعلمكم الكتاب والحكمة، يعني المواعظ التي في القرآن من الحلال والحرام، نظيرها في آل عمران. وقال في النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعني القرآن والحلال والحرام الذي في القرآن. الوجه الثاني: الحكمة يعني الفهم والعلم، ذلك قوله: وآتيناه الحكمة صبيا، يعني الفهم والعلم. وقال في الأنعام: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة، يعني الفهم والعلم. وقال في الأنبياء: وكلا آتينا حكما وعلما، يعني الفهم والعلم. وقال في لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني الفهم والعلم. الوجه الثالث: الحكمة يعني النبوة، وذلك قوله في سورة البقرة: وآتاه الله الملك والحكمة، يعني النبوة. وقوله في النساء: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، يعني النبوة. وفي صاد: وآتيناه الحكمة، يعني النبوة مع الكتاب وفصل الخطاب. الوجه الرابع: الحكمة يعني تفسير القرآن، فذلك قوله في البقرة: ومن يؤتى الحكمة، يعني العلم بما في القرآن، فقد أوتي خيرا كثيرا. الوجه الخامس: الحكمة يعني القرآن، فذلك قوله في النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني القرآن. طيب، يعني مثل ما ذكرنا في عدة مرات وعدة يعني مناسبات، أن المؤلف يأتي بالكلمة ثم يذكر ما تحتها من وجوه، كتابه كتاب الوجوه، وجوه النظائر، يأتي بالوجوه ثم هو ينقل عن السلف. السلف أحيانا يفسرون يعني تفسيرا ليس مطابقا، يعني مثلا احنا عندنا دائما التفسير كلمة تقابل كلمة، هذا طريقتنا احنا في التفسير. لما اقول لك مثلا القرآن تقول هو الكتاب، كلمة مقابل كلمة، فدائما استعمال يعني احيانا لا يأتي بتفسير يكون ليس مطابقا وإنما متضمنا، يعني الدلالات دائما عندنا دلالات كما ذكر أهل الأصول تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. فأحيانا يعني كلمة مطابقة لكلمة، أحيانا تضمن، أحيانا التزام. فهو أحيانا يأتي بتفاسير السلف، تفاسير السلف واسعة. أحيانا السلف يقول لك مثلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالقرآن، منهج القرآن، وما يقصد أن كلمة الحكمة هي القرآن، لا، هو يقول لك لأن القرآن يتضمن الحكمة ولا يمكن أن القرآن يخرج عن الحكمة، فأنت لما تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بمنهج القرآن. فهذه ما يدركها كثير من الناس، يظن أن كلمة الحكمة مثل ما ذكر يقول الحكمة القرآن، لا، هو ما يقصد. لو جئت إلى وقلت هل الحكمة هي القرآن، قال لك لا، هي ما يتضمن، فلذلك ما يفهم دلالات ما يستطيع. فلذلك هو يأتي أن تستغرب، تقول كيف يقول الحكمة القرآن، ومثل هذا يقول: وآتيناه الملك والحكمة، كيف الحكمة النبوة؟ الحكمة لأن النبوة لا تخلو من حكمة، فأحيانا يأتيك بما تضمنه بما يلتزم التزام. لكن نحن لو دققنا وتعرفه المؤلف مقاتل متقدم جدا يعني وفاته 150 يعني كتب هذا الكتاب قبل فمتقدم يعني في بداية القرن الثاني فالقرن الثاني متقدم جدا يعني إذا هو أتى بمثل هذا الكلام وجمع لنا يعتبر يعني يعتبر خط لنا خط يعني فتح لنا باب جديد لم يسبق إليه. ثم بعد ذلك تأتي مؤلفات تستدرك وتضيف وترتب وتضيف. هذه طريقة العلماء في كل شيء، البداية فتح الباب ثم يأتيك من يأتي يساعد يضيف وأحيانا يرتب وأحيانا يحذف وأحيانا فطريقة يعني لا نستنكر لما نقرأ من هذا الكلام هذا جهد كبير من مقاتل. طيب الأمر الثالث أننا دائما في جميع الكلمات التي يريدها المؤلف لا بد أن نأخذ كلمة ونبحث عن أصولها في لغة العرب. فكلمة الحكمة ما معناها في أصول العرب وما معناها في استعمال الشرع واستعمال القرآن لها، فتجد الحكمة أصلها وضع الشيء في موضعه، فيقال فلان حكيم إذا وضع الشيء في موضعه. القرآن حكيم ليش؟ لأنه يضع الأمور في موضعها. لقمان الحكيم ليش وصف بأنه حكيم؟ نقول لأن الله أعطاه الحكمة. ما هي الحكمة؟ هي العلم الفهم وضع الشيء في موضعه. فلما تجد واحد مثلا يتكلم بحكمة تقول ما شاء الله هذا يضع الكلام في مكانه. طيب إذا عرفنا هذا نأتي إلى الدلالات. يقول هنا تأتي على خمسة أوجه. الحكمة يعني المواعظ. قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. قال ليش قلت المواعظ؟ قال لأن القرآن كله مواعظ، فيه توجيهات وفيه نصائح ومواعظ. لكن يعني العلماء اختلفوا في معنى الحكمة في قول تعالى وما أنزل عليكم من الكتاب، يعني إذا جاءت كلمة الكتاب والحكمة العلماء اختلفوا في تحديدها. مثلا قال لك وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، هذه ما معناها؟ قالوا أن الحكمة هي السنة، يعني أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، هذا معناه. وأنزل عليكم الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة، لأن القرآن لا يمكن أن يكتفى به دون السنة، والسنة لا يمكن أن تكتفى بدون القرآن، فكلاهما جميعا. أو يقال على الرأي الثاني أن الحكمة هي أسرار الشريعة، تدبر وتأمل أسرار الشريعة. طيب وقال الوجه الثاني الحكمة الفهم، هذه ذكرناها. الثالث النبوة، وهذه نفس الشيء، النبوة التفسير الفهم، يعني الحلال والحرام أو مثلا المواعظ، كلها متقاربة جدا، كلها تدور حول الحكمة لكنها بدلالات بعيدة أو دلالات قريبة لكنها متضمنة. لكن لو رجعت وحررت هذه العبارة وأخذت الآيات كلها وبدأت تحررها ستجد أن هناك معاني لم يذكرها وفيها معاني كثيرة، مثل ما ذكرنا السنة لم يذكرها مع أن نص عليها العلماء والمفسرون بأن السنة. طيب نأخذ الكلمة اللي بعدها، تفضل. قال الملك رحمه الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهين. الوجه الأول الأمر بالمعروف يعني التوحيد، والنهي عن المنكر يعني عن الشرك، فذلك قوله في آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف يعني بالتوحيد لله عز وجل وتنهون عن المنكر يعني عن الشرك. وقال في براءة التائبون إلى قوله الآمرون بالمعروف يعني بالتوحيد والنهون عن المنكر يعني عن الشرك. وقال حكاية عن قول لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف يعني بالتوحيد وأنهى عن المنكر يعني عن الشرك. الوجه الثاني الأمر بالمعروف باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق به، والمنكر التكذيب به، فذلك قوله في آل عمران لمؤمني أهل التوراة ليسوا سواء من أهل الكتاب إلى قوله ويأمرون بالمعروف يعني بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وينهون عن المنكر يعني عن التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال في براءة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف يعني بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وينهون عن المنكر يعني عن التكذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. طيب الآن هو ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اجتمع، لأنه سيتكلم عن المعروف وحده، لكن إذا اجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما معنى المعروف وما معنى المنكر؟ مثل دلالة الظلمات والنور، أحيانا النور ينفرد بالحالة زين، والنور الذي أنزلنا مثلا يذكر مثلا الله نور السماوات والأرض، هذا يذكر وحده، ومن لم يجعل له نورا هذا يذكر وحده، لكن إذا اجتمع الظلمات والنور مثل وجعل الظلمات والنور هذه لها معنى، والنور له معنى، فينفرد له معنى، وإذا اجتمع مع هذا له معنى. فهنا الآن أتى لك بدلالة الأمر المعروف عن المنكر إذا جاء في القرآن مجتمعين على ما يدل. العلماء المحررون لهذه العبارة يقولون دائما يقول المعروف ضد المنكر والمنكر ضد المعروف. طيب ما هو المعروف ضد المنكر والمنكر ضد؟ قال المنكر ما تستنكره النفوس طيبة، والشرع ينكره، ما يقبله الشرع في دلالاته ولا في الكتاب ولا في السنة، هذا منكر. والنفوس الطيبة السليمة الفطر السليمة تنكر هذا الشيء، إذن هو منكر يعني. والمعروف طيب، قال المعروف الذي تتقبله النفوس الفطرة تتقبله، يعني أنت إذا رأيت فعل يفعله الناس أي فعل وتقبلته الفطور كل الفطر السليمة تتقبله، هذا خلاص معروف، معروف يعني مقبول عند الناس، والقرآن يؤيده قال هذا معروف. الآن هو أتى لك بدلالات قد يؤيدها السياق زين، أو نزول الآيات أو الوقت الذي نزلت فيه الآيات. فلما يقول مثلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أكيد الرسالة في بدايتها أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، فنقول نحن يدخل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك دخولا أوليا ولا يمنع باقي الأشياء. فتفسيرها بالتوحيد والمعروف بالتوحيد والشرك والمنكر بالشرك هذه يعني على تدل عليه بعض الآيات، لكن يعني لا تمنع من معاني أخرى، من معاني أخرى. طيب يقول لك الوجه الثاني الأمر بالمعروف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا نفس الشيء يعني يسمونه عند المفسرين التفسير بالجزء أو ببعض المعنى، مثل تكون الآية لها عدة معاني فيفسر ببعض المعاني، هذا منهج من مناهج السلف أنه يفسر لك بالمثال، أحيانا يفسر لك ببعض المعاني. فلما يقول لك مثلا الأمر بالمعروف اتباع النبي، ولا يقصد أنها خلاص هي مختصرة على اتباع النبي، اتباع النبي وغيره، فأحيانا تكون عامة ويستشهد هو بما هو أقرب. مثلا يقول لك مثلا هنا قال ليس سواء من أهل الكتاب أمتي إلى قال ويأمرون بالمعروف، قال أي يأمرون أقوامهم أو من كان على جنسهم بالإيمان بمحمد، لأن هذا ثناء على من؟ على أهل الكتاب المؤمنين. يقول إن أهل الكتاب الذين آمنوا كاليهود والنصارى كانوا يأمرون أقوامهم بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتيك بهذا المعنى. لكن لا يمنع مثل ما ذكرنا أن نقرر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوسع. طيب الآن سينتقل إلى كلمة المعروف. أحيانا مثل ما ذكرنا تأتي كلمة المعروف وحدها في القرآن وحدها، مثل يعني قوله تعالى مثلا آيات سيذكرها الآن، وقولوا قولا معروفا إلا أن تقولوا قولا معروفا. طيب ما هو قول المعروف؟ الآن يأتي في المعروف له معاني كثيرة، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله المعروف على أربعة أوجه. الوجه الأول المعروف يعني الفرض، فذلك قوله في النساء ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني بالفرض. نظيرها فيها لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف يعني الفرض. الوجه الثاني المعروف أن تزين المرأة نفسها بعد انقضاء العدة، فذلك قوله في البقرة للمتوفى عنها زوجها فإذا بلغن أجلهن يعني إذا انقضت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني أن تتزين وتتشوف وتتلمس الأزواج. الوجه الثالث المعروف يعني العدة الحسنة، فذلك قوله في البقرة: ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني عدهن عدة حسنة. لا، العدة العدة العدة يعني الوعد. أحسن الله. الوجه الثالث المعروف يعني العدة العدة الحسنة، فذلك قوله في البقرة: ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني عدوهن عدة حسنة. وقال في النساء: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني عدة حسنة. وقال: وإذا حضر القسمة أولو القربى، إلى قوله: وقولوا لهم قولا معروفا، يعني عدة حسنة. وقال في البقرة: قول معروف يعني قولا حسنا، دعاء الرجل لأخيه خير من صدقة يتبعها أذى. الوجه الرابع المعروف يعني ما تيسر على الإنسان، فذلك قوله في البقرة: وللمطلقات متاع بالمعروف، يعني أن يمتع الرجل امرأته إذا طلقها، أن يمتعها على قدر ميسرته حقا على المتقين. وقال أيضا في المراضع: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني على الأب على قدر ميسرته. طيب، عرفنا المعروف في لما قلنا المعروف والمنكر، يعني ما تعارف عليه الشرع وتعارفت عليه الفطر السليمة. لكن هنا المعروف يعني مثل ما ذكرنا هو قريب من الأول، يعني كلمة المعروف هي ما تتقبله النفوس أو عرف بحسنه وقبول الناس له، ويختلف في سياقاته. وهو ذكر المؤلف لكن لم يحصي الآيات كلها، لأن المعروف في القرآن كثير جدا. طيب، يقول هنا: المعروف يعني الفرض. شلون الفرض؟ قال قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. عن ماذا؟ عن أكل أموال اليتامى. من كان غنيا وهو يعمل ناظرا على أموال اليتامى أو قائما عليها أو ولي اليتامى ويقوم بشؤون أموالهم، فإن كان غنيا فليستعفف ولا يأخذ شيء منها، وإن كان فقيرا فليأخذ أجرته، لأن هذا فرض له مقسوم له. هذا المقصود به، أن إذا كان مثلا ولي اليتامى فقيرا ويقوم بأعمال اليتامى، كان يكون عندهم تجارات أحيانا أو رعي أغنام أو مزرعة ويقوم برعاية هذا الشيء، بلا شك أنه إذا قام بها سيأخذ أجرته، فيأكل بالمعروف، يعني يأخذ مقابل عمله الذي فرض له. طيب، الوجه الثاني يقول: المعروف هو أن تتزين المرأة أو أن تزين المرأة نفسها بعد انقضاء العدة، يعني تتجمل. طيب كيف تتجمل؟ يعني هي تتجمل بلا شك، لكن المعروف أن تتجمل بالجمال المقبول شرعا، يعني لا تتجمل بما هو محرم كاللبس أو نحو ذلك مما حرمه الله، أو فعل الأشياء التي حرمها الله مثل النمص ونحوه في أشياء، أو قصات الشعر التي حرمتها الشريعة، أو تفلج ومثل ما جاء في الحديث ونحوه من الأشياء، الوشم هذه محرمة. فالمقصود أن المرأة إذا انقضت عدتها بعد وفاة زوجها فلا بأس أن تتجمل للخطاب، تلبس الملابس الحسنة، فهذا جائز بس بالمعروف، يعني بما يتقبله الشرع أو بما يأذن به الشرع. طيب، يقول الوجه الثالث المعروف العدة الحسنة، يعني قول تعالى: ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. من هي هذه؟ نقول: هذه المرأة المعتدة، المرأة التي في عدة الطلاق أو في عدة الوفاة، لا يجوز الإنسان أن يخطبها. إذا كانت في عدة الطلاق البائن أو في عدة الوفاة. أما طلاق الرجع أصلا زوجها ما يجوز لك أن تخطبها ولا تتعرض لها لأنها في عصمة زوجها. الطلاق الرجعي في عصمة زوجها، لكن الطلاق البائن ليست في عصمة زوجها. طلاق البائن هي بس تتربص، إذا أنتهت عدة التربص خلاص تخرج، لا ترجع زوجها أصلا إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. فالمرأة المعتدة هل يجوز خطبتها؟ نقول تعريضا لا تصريحا، أجنى عليك فيما عرضتم. طيب كيف التعريض؟ شوف قال هنا ولكن لا توعدهن سرا، يعني تصرح بتوعدها، تقول خلاص أنت إذا انتهت عدتك أنا يعني إن شاء الله لا أريد إلا أنت، لا أريد أن أخطب غيرك، وسأفعل لك كذا وسأفعل لك سأعطيك كذا وكذا وكذا. لا توعدها، ليش؟ لأن هذا يدعوها إلى التعجل. فإذا مثلا هي مدة العدة 4 أشهر 10 ممكن تخلصها في 3 شهور عشان تتزوج، ثم يكون عندها حمل وهي ما تدري من الأول. لذلك نهى الله عز وجل فقال لا توعد إلا أن تقول قول معروف، يعني تلميح من بعيد اللي هو التعريض البعيد بحيث أنها يعني تفهم، هي فهما فقط. وهذا الذي قال المؤلف فيه، قال أن يعني تتزين، لا قال العدة الحسنة، أن تعدها وعدا حسنا بعيد جدا. هذه المعاني. قال الرابع ما تيسر على الإنسان فذلك معروف، يعني ما تيسر معروف، مثل ما ذكرنا يعني دلالة المعروف واسعة، يعني مثل وللمطلقات متاع بالمعروف. طيب ما هو المتاع؟ تمتع المرأة المطلقة إذا طلق الرجل زوجته، لا تخلو من حالات أن يطلقها زين قبل الدخول، قبل الدخول بعد فرض المهر وبعد العقد وقبل الدخول بالمرأة، يعني لم يخلو بها. فإذا عقد عليها ثم طلقها فلها نصف المهر وله نصف، زين. إذا طلقها بعد الدخول، بعد الدخول فالمهر كله لها. طيب والمتعة؟ قال المتعة لها حالتان، إما تكون يعني بعد الخطبة، مثل الرجل خطب امرأة وعقد عليها ولم يدفع لها مهر مثلا، أو عقد عليها أو خطبها، فهذه فيها متعة، فيها متعة. وأحيانا المتعة بعد الدخول، قد يكون مضى معها سنين وعندها أولاد، فإذا طلقها المتعة. هذا المتعة ما هي؟ المتعة ما قررها الشرع بشيء معين، جعلها ترجع إلى عرف الناس، المعروف إلى عرف الناس، ما تعرف الناس عليه. فكلمة المعروف هنا ما تيسر على الإنسان هو ما تعرف الناس عليه مما يدفع له لحالة هؤلاء. طيب نقف عند هذا القدر. فالطاغوت، عندنا الطاغوت، الشيخ أسامة تضع علامة عندها عشان نعرفها أن وقفنا عند الطاغوت وبعدها الظلمات والنور وحولها. طيب إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.